وكان ذلك على الله يسيرا. الله يطويك يديك الصحة. وقرن في بيوتكم

موجود. والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا.